العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب صدقة التطوع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام في صدقة التطوع وبيان فضلها. وقد ساق المؤلف رحمه الله حديثا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. المراد بهذا هو ما لو أن إنسانا سائلا طرق الباب، فقامت المرأة وأعطته شيئا مما يتيسر عندها في المنزل ونحو ذلك، فما حكم هذا الأمر؟ قال: ينظر إلى هذه الحال، هل الزوج لا يرضى بذلك ويمنع منه؟ هل الزوج شحيح وبخيل ويشكر عليه؟ أم أنه ممن يسر بذلك ويفرح؟ إذا كان يمنع من ذلك فلا يجوز للمرأة أن تتصرف بشيء من ماله، أو كان شحيحا ويشكل عليه ويخشى أن يترتب على ذلك مشاكل فكذلك، لكن إذا كان يرغب بهذا الأمر فإن المرأة إذا أعطت من مال زوجها غير مفسدة فإن لها أجرها بما أنفقت، وللزوج أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك. ومعنى غير مفسدة أي أنها تعطي ما العادة جرت به، كأن تعطي باقي الطعام، أو تعطي رغيفا من خبز أو نحو ذلك مما لا يؤثر على مال صاحب الدار، بحيث أنه يكون مما اعتاد الناس بذله وإخراجه. أما لو أرادت أن تعطي شيئا آخر فهذا لا بد من استئذانه، كما لو أرادت أن تعطي شيئا من النقود أو تعطي شيئا من المتاع الذي يرغب فيه فلا بد من استئذانها. قال: ولزوجها أجره بما اكتسب، أي بما حصل به هذا المال، حيث جمع هذا الشيء وأضرعه في بيته يريد منه أن يكون له ولأهل بيته، وإذا أخرج صدقة ناله أجرها، وللخادم مثل ذلك، وهو الذي يأخذ هذا الطعام من المرأة ويعطيه لطارق الباب ونحوه. والمقصود بذلك أن التعاون على بذل الخير ينال كل من ساهم فيه، سواء كان صاحب رأس المال أو الناقل لهذا من جهة إلى جهة، أو الذي يشفع في ذلك، أو الذي يباشر العمل، فكل إنسان يكون له أجره على حسب جهده ونيته. ومثل الخادم والزوجة الولد أو الأخت أو البنت أو نحو ذلك إذا فعلوا مثل هذا الأمر. ومقصود من ذكر الزوجة والخادم لأن هؤلاء في الغالب هم أكثر من يباشر هذه الأعمال. فكذلك لو كان عنده بنت أو ولد أو أخت أو غيرهم ممن يقوم بمثل هذا العمل فإن له أجره بما فعل، بشرط أن لا يكون في هذا إفساد. فلو أن المرأة قامت وفرغت المنزل من الطعام وأخذت جميع الثياب وسلمتها للفقراء ونحو ذلك، وأخذت الأثاث وسلمته له، تعتبر جانية وفعلها محرم ولا يجوز لها هذا العمل. إنما المقصود هو العمل الذي لا يكون فيه إفساد على صاحب البيت ولا تأثير على ماله وما في منزله مما تطيب به نفسه. أما لو كانت نفسه لا تطيب بذلك فإنه لا يجوز لهؤلاء أن يخرجوا شيئا من البيت إلا بعد إذن صاحب البيت. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدق وكان عندي حلي بي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ثم ساق حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. الذي يرجح الفقهاء رحمهم الله أن المراد بذلك صدقة التطوع، وهذه زينب امرأة عبد الله بن مسعود كان عندها شيئا من الحلي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال تصدقن، فأرادت أن تتصدق بما عندها من الحلي، ولهذا جاء لفظ الحديث وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، لا أنها تتصدق منه أو عنه وإنما تتصدق به، فدل ذلك على أنها تريد إخراجه، وهذا في زكاة التطوع. فتقول إن ابن مسعود لما علم أني أريد هذا العمل قال إني أنا وولدي أحق من غيرنا، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، أي زوجها وولدها. فأشكل عليها هذا الأمر وذهبت تستفسر هل يجوز ذلك أم لا يجوز، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، لأنها بهذا تحصل على صدقة وصلة، وهذه ليست زكاة واجبة وإنما هي صدقة تطوع، ولهذا صحت للولد. وكما مر بنا أن الفروع والأصول لا تصح الزكاة إليهم، وأما صدقة التطوع فتصح. فلو أن إنسانا دفع زكاة ماله أو زكاة الفطر إلى أولاده أو والديه لم يصح ذلك، وأما صدقة التطوع فإنها تصح كما أنها تصح للهاشمي. فحمل الفقهاء رحمهم الله هذا على صدقة التطوع لا على الزكاة الواجبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة يوم القيامة وليس في وجهه نزعة لحم. متفق عليه. ثم ذكر حديثا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. هذا وعيد وتهديد للإنسان الذي يسأل وهو ليس من أهل السؤال، الإنسان الذي يطلب من الناس مالا وهو لا يحل له، بمعنى أنه ليس من المستحقين وليس من المحتاجين، فهذا يسأل ويلح في السؤال ويعطيه الناس، حتى أنه إذا جاء يوم القيامة يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، إما أنها تتساقط أو أنه يشوى حيث لا يبقى بوجهه شيء بسبب أنه أزال ما به المواجهة في الدنيا وأذل نفسه بالسؤال وهو ممن لا يستحق، فكان أن يكون ذليلا في يوم القيامة، فيأتي يوم القيامة ويكون في حال هو فيها ذليل، يأتي وليس في وجهه مزعة لحم. وأما من كان محتاجا فقد نهى الله تعالى عن نهره، كما جاء في قوله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وهذا يدل على تحريم السؤال لمن لم يكن محتاجا. وذكر الفقهاء رحمهم الله أن الغنى إما أن يكون بالمال الحاضر الذي عند الإنسان، أو يكون بغلة تأتيه بالتدريج تكفيه كراتب شهري أو نتاج سائمة أو غلة عقار أو غلة زراعة ونحو ذلك، أو يكون قويا يستطيع أن يعمل ما يكفيه ولو كان كل يوم بيومه، بمعنى أن عنده حرفة وصنعة أو قدرة على العمل بحيث أنه يعف نفسه، يذهب كل يوم إلى السوق وهو ليس عنده شيء فيشتري البضاعة ويبيعها، حتى أنه إذا جاء آخر النهار يكون قد اكتسب من هذه المعاملة ما يكفيه ذلك اليوم، فهذا لا يعتبر فقيرا لأنه عنده ما يعف به نفسه ويكفيه مؤونة السؤال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. ثم ساق حديثا في مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. هذا أيضا من الوعيد على السؤال وهو أن الإنسان لا يجوز له أن يسأل الناس من أجل تكثير أمواله وهو ليس في حاجة، وإنما يريد أن يجمع المال. فهذا النوع من الناس يسأل الناس جمرا، بمعنى أن ما يأخذه عذاب عليه وحرام عليه، كالإنسان الذي يأخذ من الناس جمرا ويضعها في بطنه فإنها تحرقه. فكذلك المال الذي يسأل الناس ويأخذه منهم وهو ممن لا يستحق ذلك المال، وإنما يريد التكثر، يريد أن يبني ويعمر ويشتغل بالتجارة ويتظاهر أمام الناس وهو بالفقر، فهذا العمل عمل محرم، وسؤاله للناس يعتبر سؤال مال لا يحل له، وما يأخذه من أموالهم فهو حرام عليه، كما لو أخذ جمرا وأحرق بها بطنه. فليستقل أو ليستكثر، يعني إن شاء زيادة العذاب فليستكثر، وإن شاء التخفيف والتقليل من العذاب فليقلل السؤال. وهذا من الوعيد والتهديد للإنسان الذي هذا عمله وهو لا يستحق وليس من أهل الزكاة. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. ثم ذكر حديثا عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. هذا أيضا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان بأن يشتغل ويعمل ويكتسب ولا يكون عالة على الآخرين. وجاء في مثل هذا رجل وجده النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد، فسأله: من ينفق عليك؟ قال: أخي. قال: وماذا يعمل أخوك؟ قال: يشتغل. قال: أخوك خير منك، أنت جالس كل الوقت تصلي في المسجد، الإنسان الذي يحافظ على الفرائض ويعف نفسه خير منك وأفضل منك. فكذلك الإنسان الذي يترك العمل ويذهب يتسول، كونه يعمل ولو كان عملا بسيطا مثل هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأبسط الأمور وأقلها، وهو أن الإنسان يحتاج إلى حبل وفأس ويذهب إلى الخلاء ويقتطع الحطب ثم يربطها بهذا الحبل ويأتي بها ويبيعها، كونه يعمل بهذا العمل خير له من أن يجلس يسأل الناس أعطوا أو لم يعطوه. وهذا توجيه من المصطفى عليه الصلاة والسلام للأمة على أن تكون عاملة، لا يكون فيها بطالة ولا يكون فيها كسل ولا يكون فيها خمول، اشتغل بأقل الأعمال وأدناها خير لك من أن تكون متسول. لو تذهب إلى السوق وتأخذ كراتين وتبيعها خير لك من أن تطلب من الناس، والأعمال كثيرة، ومن أعطاه الله تعالى مقدرة يستطيع أن يشتغل كثير من الأعمال، ومن منع بعض القدرات يستطيع أن يعيش في بقيتها. فلا يقول إنسان مثلا: أنا أعرج أو أنا أعمى أو أنا أصم أو نحو ذلك لا أستطيع أن أشتغل، يوجد من الأعمال ما يناسبه، وقد وجد كثير من المعوقين من هو أقدر من كثير من الأسوياء على العمل، لأنه نفسيته مفتوحة وعنده استعداد وتقبل للعمل والإنتاج، وذاك الشخص ليس كذلك، يحب النوم ويحب الراحة ولا يريد أن يتعب نفسه، ووجد بالتكرار أن سؤاله للناس أكثر ربحا وأسهل مؤونة وأريح، فاجتاب له هذا الأمر ولزمه، وإن كان فيه ذل السؤال، ولكن ذل السؤال لا يحس به إلا الكرام، وأما الناس ضعاف النفوس فإنه لا يؤثر عليهم ولا يتأثرون بالمنة. فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى وأن يشتغل ولو كان بأدنى الأعمال. ومن أبسط الأمور وأسهلها في زمننا هذا أن الإنسان يجمع الكراتين ويذهب بها إلى السوق ويبيعها، ويجد كثير من الناس يشترونها، ومثلها كثير من الأمور. ولكن بعض الناس لا يحب أن يتعب نفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يأخذ أحدكم حبلة فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره، ليس عنده دابة يحمله عليها، إنما ظهره، يشير على ظهره يأتي به، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني على فرض أنهم أعطوه، فكونه يبيعها، يبيع اليوم بريالين أو ثلاثة ويشتري بها خبزا يأكله ويشرب معه ماء، خير له من أن يجعل يسأل الناس أعطوه 100 أو أعطوه 50 أو أعطوه أكثر أو أقل. وعن سمرة بن جندب رضي الله وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه النبي وسلم. ذكر أيضا حديثا عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. يقول إن المسألة ذل وفيها مشقة وفيها إهانة للإنسان، إلا إذا أن الإنسان سأل السلطان، لأن السلطان هو الوالي على بيت المال، وكل واحد من أفراد الأمة له حق في بيت المال، فإذا سأل السلطان فإنه ليس في هذا ذل له، لأنه طالب بشيء من حقه الذي هو في بيت المال. أو أن يسأل الإنسان في أمر لا بد منه، كما لو أن إنسان أصابته جائحة فعرض أمره على الناس، فهذا مما يدخل في المواساة وطلب حقه منهم، لأن له حقا في الزكاة وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالسائل هو مثل هذا الذي أصابته جائحة ولا يستطيع مهما عمل أن يسددها، فيحتاج إلى مساعدة ممن عندهم مال ليس لهم وهو الزكاة. فهذا الواجب على الإنسان، الجائز للإنسان. وأما أن يسأل الناس تكثرا وهو فإنما هو يكد ويشق على نفسه ويتعبها بهذا العمل. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه، فهو الغني وهو الرزاق وهو الذي بيده الأمر، يرزق من يشاء بغير حساب. والإنسان إذا سأل فليسأل الكريم المنان الذي خزائنه ملأى وعطاياه لا تنفذ، وهو تبارك وتعالى الرزاق ذو القوة المتين. نسأله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا ولجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: يوجد مجموعة من النساء أدين العمرة وبدأنا من الركن اليماني ولم ظنات أنه الحجر الأسود، فهل العمرة مقبولة أم يجب الإعادة؟ فإن كان الإعادة فهل يكون الإحرام من مكان الإقامة أو من التنعيم؟ كونها بدأت من الركن اليماني هذا لا إشكال فيه، لكن أين انتهت؟ هل انتهت بالحجر الأسود أم انتهت بالركن اليماني؟ إن كنا انتهينا بالحجر الأسود فعملهن صحيح، وإن كنا انتهينا بالركن اليماني فالشوط السابع بقي منه ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وعلى هذا فالسعي لا يصح والتقصير لا يصح. وإذا كان الفاصل طويلا فعليهن أن يعدن الطواف والسعي والتقصير، وإذا كان الفاصل يسيرا كما لو انتهينا من العمرة الآن فإن عليهن أن يأتين بالشوط السابع من الطواف ثم يبدأن السعي ثم يقصرن، هذا هو المطلوب. وإذا كان الفاصل طويلا فكما قلت يعدنا الطواف والسعي والتقصير بإحرامهن السابق، ولا يحتاج منهن إلى إحرام جديد لأنهن لا يزلن محرمات، إلا إذا كان أحد من إحداهن قد جامعها زوجها فإن عمرتها تفسد وعليها أن تتمها وعليها ذبح شاة وعليها أن تأتي بعمرة قضاء من المكان الذي أحرمت به في المرة الأولى. هذا يقال: يلاحظ على بعض الناس أنهم يدخلون المسجد بعد إقامة الصلاة ويحاولون أن لا يكبروا حتى يصلوا إلى الصف الأول أو عند الكعبة، وأحيانا يفوتهم ركعة كاملة أو الصلاة كلها، فهل عملهم هذا صحيح؟ نقول: لا، عملهم هذا غير صحيح. الإنسان ينبغي له أن يحرص على تكبيرة الإحرام وأن يدركها، وإذا خشي فوت الركعة لزمه وتحتم في حقه أن يدخل مع الإمام كما لو أن الإمام ركع، أما أن يفوت الركعة ويحرص على أن يأتي إلى الصف الأول أو قريبا منه وتفوته الصلاة فهذا فوت الصلاة، لأن الصلاة فضلها فيها أفضل من فضلها في مكانها، وكونك تدرك الصلاة أفضل من أنك تكون في مقدمة الصفوف. هذا سؤال طويل يقول: إنسان صلى بالجماعة ركعتين ثم شك في بطلان ركعته الثانية بانتقاض طهارة أو ترك ركن أو غير ذلك ثم رجح بطلانها بناء على غالب ظنه، فاستخلف أحد المأمومين ثم أمره أن يصلي بهم ثلاث ركعات، فلما قام إلى الثالثة التي تعتبر خامسة بالنسبة للمأمومين سبح به المأمومون فلم يرجع، فجلسوا ولم يكملوا معه، فلما سلم أخبرهم بأنه لم يفعل ذلك خطأ منه بل بأمر من الإمام الأول، فقام بعض المأمومين لما علم بذلك وأتى بركعة ثم سجد للسهو، والبعض الآخر لم يأتي بها، فما حكم صلاة كلا الفريقين وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ الصحيح أنه لا يلزمهم ولا يلزمهم أن يتابعوا الإمام الثاني الذي جاء الإقامة للخامسة، لأن هذا مبني على شك أو ظن، وهذا لا يلزم المأمومين أن يتابعوا عليه في مثل هذه الحال. والذي يظهر لي أن الإمام عنده شيء من الوسواس، ولا ينبغي له أن يقول للمأموم أو للخليفته صلي بهم ثلاثا، إذا أنه شك هو في نفسه يخرج من الصلاة ويكملون لأنفسهم بالإمام الذي يكمل معهم ما بدأ معهم.